الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر المقادير على العباد أي ما هو كائن من العباد من أفعال أو أعمال أو أقوال، وما هو مقدر عليهم من أرزاق وأقوات وحياة أو موت أو صحة أو مرض أو غير ذلك، كل ذلك قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما سيأتي في الحديث 50,000 سنة. وهذا الأصل دل عليه أحاديث صحاح ثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيء منها. أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الذي بعده قال: كتب ربكم مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا فيه أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وذلك قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: فرغ الله من مقادير الخلائق، وفي بعض الروايات كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي أنه سبحانه وتعالى بعد أن كتب في الذكر وهو اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، بعد ذلك خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض، فكان خلق السماوات والأرض بعد هذه الكتابة، والكتابة لمقادير الخلائق ولما هو كائن إلى قيام الساعة كان قبل خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض 50,000 سنة. وقوله 50,000 سنة هذه أزمنة مقدرة بحركات قبل خلق السماوات وقبل خلق الشمس والقمر وهذه الأفلاك، في أزمنة موجودة مقدرة بحركات الله سبحانه وتعالى يعلمها، فالأزمنة موجودة قبل خلق هذا العالم وقبل خلق الشمس والقمر وهذه الأفلاك المتعلقة بهذا العالم. فقوله بخمسين ألف سنة أي أزمنة مقدرة بحركات قبل خلق هذه الأفلاك وقبل خلق الشمس والقمر، والله سبحانه وتعالى جل في علاه أعلم بها. وقوله وكان عرشه على الماء، هذا يفيد أن العرش مخلوق قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه سيأتي معنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث ذكر الكتابة وختم الحديث بقوله وكان عرشه على الماء، أي كان مخلوقا قبل خلق القلم، لأن القلم أول ما خلقه الله أمره أن يكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، والعرش كان مخلوقا قبل ذلك، والعرش كان مخلوقا قبل ذلك. وسيأتي التوجيه للحديث، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم. في الرواية الثانية قال كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق، المراد بالخلائق أي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض. كتب ربكم مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا هو المراد بالخلائق لا عموم الخلائق، لا عموم الخلائق، لأن الحديث في هذا الحديث لأن الكلام في هذا الحديث إنما هو عن هذا العالم. قال كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله تعالى مقادير الخلائق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. قوله أتى نفر من أهل اليمن وقالوا أتيناك لنتفقه في هذا الدين، هذا من التوفيق للعبد ومن النعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده أن يوفقه للتفقه في الدين. وإذا فتح للعبد هذا الباب، باب التفقه في الدين، فهو من إرادة الله الخير بعبده، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من التوفيق للعبد. وإذا كان هذا التفقه يقتضي رحلة يرحل، وهؤلاء من أهل اليمن ومجيئهم اقتضى رحلة وسفرا وعناء وجهدا، جاءوا متفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وفيه فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم أبواب الخير التي يوفق الله سبحانه وتعالى لها عبده. قال: جاء نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، لنتفقه في الدين. هنا ونحن نقرأ الحديث وأيضا ننظر إلى الواقع الذي نعيشه وما يكتنف الآن الأمة من فتن وإراقة دماء واختلال في الأمن في كثير من المناطق، هذا كله يؤثر تأثيرا واضحا للعناية بالعلم والعناية بالتفقه في الدين، وتشغل القلوب وتصرف النفوس، ولا يتمكن الناس مع اختلال الأمن في بلدانهم من طمأنينة يطلبون فيها علما أو راحة يجتمعون فيها في حلقة علم لما تموج فيه البلاد من فتن وقلاقل. ولهذا حقيقة ينبغي أن يعتنى في هذا الباب بالدعاء، والناس عندهم قلة وتفريط في الدعاء، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والدعاء مفتاح كل خير. فينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يصرف عن المسلمين الفتن، ولا سيما وقد دخلنا شهرا مباركا وموسما عظيما، شهر رمضان المبارك، فنعنى بالدعاء عناية عظيمة، ولا سيما بهذه الدعوة أن يجنب الله سبحانه وتعالى المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذهم من الفتن، وأن يحقن دماءهم، وأن يمن عليهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية. وإذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله أنه إذا رأى الهلال عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هلال كل شهر لا يختص بهلال رمضان، وهي دعوة عظيمة جدا ومباركة ينبغي أن يعتنى بها. إذا رأى المسلم الهلال، هلال رمضان أو غيره، يدعو بهذه الدعوة: اللهم أهله علينا، علينا أي الأمة، أمة الإسلام، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ويتأكد مثل هذا الدعاء والعناية به في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها التعديات على الدماء والأعراض والأموال، فيقبل المرء على الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات له ولأمة الإسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وأيضا ينتبه إلى هذا التلازم بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام، فنحرص في الوقت نفسه على أن نعمر أوقاتنا وحياتنا بالإيمان، والطاعة لله سبحانه وتعالى والمحافظة على أوامر الله والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الجالب للأمن، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين أينما كانوا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماءهم، وأن يصلح لهم شأنهم كله، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: لنتفقه في الدين نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. الإشارة هنا أول هذا الأمر، الإشارة إلى عالم مشاهد، الإشارة إلى عالم مشاهد، هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات المعاينة المشاهدة، فهو سؤال عن شيء مشاهد، شيء حاضر، شيء موجود. جئنا نسألك عن هذا الأمر، ليس سؤالا عن جنس المخلوقات مطلقا، ليس سؤالا عن جنس المخلوقات مطلقا، وإنما هو سؤال عن هذا العالم. ولهذا جاء الجواب مطابقا لما سئل عنه صلوات الله وسلامه عليه، فأجابهم بما سألوا عنه، سألوا عن أول هذا العالم، هذا الأمر، أي هذا العالم المشاهد الحاضر الموجود، ما هو أوله؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: كان الله تعالى ولم يكن شيء. النسخة الأخرى ماذا فيها؟ نفسه، قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء. في المصادر، مصادر هذا الحديث جاء بثلاث روايات أو ثلاثة ألفاظ: كان الله ولم يكن شيء معه، وجاء بلفظ: كان الله ولم يكن شيء قبله، وجاء بلفظ: كان الله ولم يكن شيء غيره. جاءت هذه الألفاظ الثلاثة، والحديث مخرجه واحد، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة من هذه الألفاظ، والباقي من قبيل الرواية بالمعنى. وأما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو واحد من هذه الألفاظ الثلاثة، إما معه أو قبله أو غيره. والأصوب والأظهر أن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، كما يدل لذلك الحديث الذي في صحيح مسلم فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا واضح في أن العرش مخلوق قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم، ويتفيد الترتيب والمهلة، ثم كتب في الذكر أي في اللوحة المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وجاء في صحيح البخاري بلفظ: ثم كتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وجاء في لفظ آخر: ثم خلق السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي الدواه ثم بفتح الدال وهي الدواه وتجمع دويات مثل حصاة على وزن حصاة وجمعها حصيات نعم وهي المحبرة الدواه هي المحبرة الدواه هي المحبرة دواه جمعها دويات مثلها مثل حصاة جمعها حصيات نعم الله عليك. ثم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر او رزق او اجل فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا هذا فيه الإيمان بالكتابة والكتابة كتابة الأعمال في اللوح المحفوظ كتابة ما هو كائن إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا من مراتب الإيمان بالقدر التي لا يصح إيمان بالقدر إلا بها لأن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد فهو أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها الإيمان بالقدر. وفي هذا الباب يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأصل كتابة ما هو كائن وأن الله سبحانه وتعالى خلق لأجل هذه الكتابة القلم خلق لأجل هذه الكتابة القلم قال أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم وهذا القلم أشرف الأقلام وأجلها هذا القلم أشرف الأقلام وأجلها وأفضلها وأعظمها وخلقه الله سبحانه وتعالى وأمره بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بكتابة ذلك جرى القلم بكتابة ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام جفت الأقلام أي أن ما هو كائن جرى به القلم وجفت الأقلام بما هو كائن بما هو صائر إلى يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي الدواه يعني المحبرة خلق القلم ثم خلق الدواه أي المحبرة ثم قال اكتب قال وما اكتب أمره الله سبحانه وتعالى بالكتابة قال وما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل فجرى القلم بكتابة كل ذلك فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. وعند غير واحد من المفسرين أن المراد بالقلم هو هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لكتابة ما هو كائن وأن الله عز وجل أقسم به نون والقلم وما يسطرون قسما يدل على شرفه وعظيم مكانته. قال ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة، أي أن القلم جف بما هو كائن وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث في إسناد الحسن بن يحيى الخشني وهو متروك، لكن أول الحديث أو طرف الحديث الأول ثابت كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال يا أبه يا أبه فقال يا أبه أوصني واجتهد، قال اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. أعد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، فقال يا أبه أوصني واجتهد، قال اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه دخل على أبيه عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، وجاء في بعض الروايات أتخايل فيه الموت، فطلب من والده أن يوصيه، قال أوصني واجتهد أي أبلغ في الوصية، فقال اجلس، فقال اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. انظر هذه الوصية ما أجمعها وما أعظمها من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لابنه، وقد طلب منه أن يوصيه وصية جامعة وأن يجتهد له في الوصية، فأوصاه بالإيمان بالقدر. وهذا نستفيد منه معاشر الكرام أن الإيمان بالقدر أصل عظيم ينبغي أن نعنى به تربية للأولاد وتنشئة للأبناء على الإيمان بهذا الأصل العظيم والأساس المتين والركن العظيم من أركان هذا الدين. وهذا الأصل لا يذوق عبد طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يبلغ حقيقة الإيمان إلا إذا آمن بهذا الأصل. ولهذا كان من الواجبات المتحتمة أن يعنى بتربية الأبناء على الإيمان بالقدر، وأن يعرف الإبن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بتدبيره سبحانه وتعالى. وللإيمان بهذا الأصل العظيم آثاره المباركة

فتصور قلما من نور، فتصور قلما من نور، قال ظله هكذا هنا، وفي المصادر طوله ما بين السماء والأرض، هو الأقرب، طوله ما بين السماء والأرض. فقال اجري في اللوح المحفوظ، قال يا ربي بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة، بما يكون إلى يوم القيامة. الحاصل أن قوله هنا فخلقه من هجاء، أي من هذه الحروف الثلاثة قاف لام ميم قلم، خلقه من هجاء. من غرائب التعليقات على الكتب، أحدهم في تعليقي على هذا الحديث قال من هجاء، وضع عليها رقم وكتب في الأسفل قال الهجاء السب وتعداد المعائد، قال الهجاء السب وتعداد المعائد، فذهب ذهنه إلى الهجاء الذي يكون في الشعر ونحو ذلك، قال الهجاء هو السب وتعداد المعائد، هذا لا علاقة له إطلاقا بما جاء في هذا الحديث، وهذا من سوء الفهم وقلة الدراية. قال وأيضا جناية على العلم عندما يعلق مثل هذه التعليقات السريعة المرتجلة، هذه تضر بالقارئ وتبعده عن فهم النصوص والأخبار. معنى هذا الحديث أو معنى هذا الخبر في الجملة مقارب لما مر معنا في الحديث المتقدم، حديث عبادة ابن الصامت قال فقال اجري في اللوح المحفوظ أي كتابة، قال يا رب ماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتابنا أي ما يكتب على كل عامل، ما يكتب على كل عامل، ما تكتبه الملائكة على كل عامل مما يقوم به من أعمال. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي الملائكة، من الملائكة من وكلهم الله سبحانه وتعالى بالاستنساخ من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ بما هو كائن، ثم يطابق بين الكتابتين، يطابق بين الكتابتين، الكتابة المستنسخة التي استنسخها بعض الملائكة من اللوح المحفوظ، والكتابة التي كتبها الحفظة على العامل. قال فعُرض بين الكتابين فإذا هما سواء، فعُرض بين الكتابين فإذا هما سواء، يعني ما يكتبه الملك على العامل وما يستنسخ الملك الآخر من اللوح المحفوظ يطابق بين الكتابتين فإذا هما سواء، لأن اللوح المحفوظ جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. نعم. والإسناد هنا، الإسناد هنا ضعيف، عصمه أبو عاصم هذا غير معروف، وعطاء بن السائب صدوق اختلط. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء ثم رفع منه بخار الماء ففتقت منه السماوات ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون، والمراد بالنون هنا أي الحوت. ثم خلق النون أي الحوت فكبس على ظهره الأرض، قال: فذلك قوله النون والقلم وما يسطرون. ولكن الإسناد فيه كما في الذي قبل عطاء، وهو ابن السائب صدوق اختلط، وأيضا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي كما في التقريب للحافظ ابن حجر. وفي الذي بعده عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة. هذا يشهد له ما تقدم في الأحاديث، ولا سيما في حديث عبادة ابن الصامت. وأما ذكر النون ثم خلق النون والمراد به الحوت، فدحيت الأرض على ظهر النون على ظهر الحوت، هذا إن كان صح به الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فالغالب أنه مما هو متلقى عن بني إسرائيل، لم يأتي في ذلك شيء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد يكون مما أخذه ابن عباس عن كعب الأحبار أو غيره، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان، يعني هنا قوما يقولون بالقدر، وفي بعض المصادر كالإبانة لابن بطة يكذبون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله. الذي يكذب بالقدر يكذب بكتاب الله ويكذب بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، أنصونه يعني آخذ بناصيته وأشد ناصيته، قال لأنصونه. إن الله تعالى، يعني هذا من التعنيف والزجر، إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وهذا بمعنى ما تقدم، ولا سيما ما جاء في صدر هذه الترجمة من حديث عبادة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن خرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم؟ فقال آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذه الترجمة باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. المراد بالمعصية أي أكله عليه السلام من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يأكل منها. يؤجل الكلام على هذه الترجمة إلى وقت آخر لأن الوقت لا يفي بإكمال ما يتعلق بها. وأيضا ننبه إلى أن تدريس هذا الكتاب كتاب الشريعة الإمام الآجري رحمه الله يتوقف إلى بداية العام الدراسي ويعود إلى الوقت المقرر لتدريسه ما بعد صلاة الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. واعتبارا من الغد بعد صلاة العصر مباشرة ستكون القراءة في كتاب فضائل القرآن للنسائي رحمه الله تعالى. والكتاب يوزع هنا في المسجد النبوي لمن رغب أن يحصل على نسخته في أي مكان. اقرأ علينا التنبيه. الكتاب يوزع من بعد العصر إلى السادسة والنصف وبعد صلاة التراويح كذلك في جميع مكاتب التوعية التي خارج الساحات. وأريد أن أنبه كل من يحصل على هذه النسخة وأؤكد على ذلك أن يكتب فوق كلمة فضائل القرآن يكتب كتاب وتحتها كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى. هكذا يكون يعني الناشر لم يتنبه لذلك وقد يظن أن هذا الكتاب كتاب مفرد في فضائل القرآن للإمام النسائي والواقع أنه كتاب من الكتب التي تضمنها كتابه رحمه الله السنن الكبرى. فينبغي أن يضاف في هذه النسخة يكتب كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى للنسائي وكل يكتب على نسخته. وأيضا ينبه من حوله ممن فاته ذلك حتى لا يظن أن هذا الكتاب كتاب مفرد في هذا الباب للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وإنما هو كتاب من الكتب التي تضمنها كتابه السنن الكبرى رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر المبارك وبركاته، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يمن فيه على أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يصلح للمسلمين شأنهم كله، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.